قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال: كتاب القراب. كتاب القراب، ما هو القراب؟ هناك من يسميه قرابا وهناك من يسميه مضاربة، وهذا المسمى أو المصطلح يختلف باختلاف الأماكن، ونقصد فيما مضى يعني تسميته يختلف. فأهل الحجاز يسمونه قراضا، وأهل العراق يسمونه مضاربة. ولذلك تجد أن المذاهب انقسمت فيه إلى قسمين، فعند مالك والشافعي هو قراض، ولذلك لما كان المؤلف مالكيا عقد له بابا فقال أو كتابا فقال كتاب القراض. وأما الحنفية والحنابلة، ولأن الإمامين عاشا في العراق، أبو حنيفة كان في الكوفة وأحمد كان في دار السلام بغداد، فيسميانه مضاربة. ومعنى قراض مأخوذ من القرض وهو القطع، يقال قرضت الفأرة الثوب يعني قطعته أو أكلت جزءا منه، فسمي قراضا لأن الإنسان يقطع فيه شيئا كأنه يقطع جزءا من ماله فيسلمه للآخر، لأن القراضا يدفع رجل إلى آخر مالا ليتجر به والربح بينهما. إذن المال من جانب والعمل من جانب آخر، إذن أحد الرجلين يدفع المال والآخر يتجر بذلك المال ويضارب به. ومن سماه مضاربة أخذا من الضرب في الأرض كما جاء ذكر ذلك في الكتاب العزيز، وهذه التسمية صحيحة وهذه أيضا التسمية صحيحة. والقراض أيضا من العقود الجائزة وليست الواجبة. طيب، لماذا شرع القراض أو المضاربة؟ شرع لماذا؟ للحاجة إليه. القراض كما هو معلوم يعتريه نوع من الجهالة، نقول نعم لكن الشريعة خففت فيه. لماذا خففت فيه؟ من باب التيسير على الناس، والشريعة قامت على أصول ثابتة، منها العدل، ومنها مراعاة الناس، ومن مراعاة مصالح الناس، ومنها اليسر، التيسير الذي نجده موجودا في القراض أو المضاربة. ودين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن القراض لماذا شرع؟ للرفق بالناس والتخفيف عليهم والتيسير عليهم، ولأنه أيها الإخوة ليس كل الناس عنده من الخبرة والميراث ما يستطيع أن يضرب في الأرض ويعمل في التجارة، ومن الناس من عنده هذه الخبرة وهذه الموهبة لكن لا مال بين يديه، فيكون أحد الرجلين عنده مال لكنه ليس قادرا على الكياسة والمماكسة والبيع والشراء والضرب في الأرض، فيجد آخر لديه هذه الموهبة وتتوفر فيه هذه القدرة ويتحلى بهذه الصفة، فهو ماهر في التجارة، خبير بها، قادر على الضرب في الأرض، على أن يبيع ويشتري ويتحرى ويعرف ما فيه كسب وما ليس فيه إلى غير ذلك، فيدفع هذا ماله لذاك ليتجر به على أن يكون الربح بينهما، لكن يشترط أن يكون الربح معلوما، ولا يشترط أن يكون عند قدر معين، فربما يعطيه ماله ليضارب به على أن يكون الربح بينهما نصفين، أو يكون للمضارب الثلث أو الربع أو غير ذلك. المهم أن المضاربة جائزة. ولا ننسى أيضا أيها الإخوة أن هذا الدين العظيم إنما نزل وبعث محمد صلى الله عليه وسلم في أمة أمية يسودها الجهل وتنتشر بينها البدع ويخيم فيها الشرك وعبادة الأصنام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث بمكة وأخذ ينزل عليه القرآن، أخذ يدعو الناس إلى تطهير عقائدهم من الشرك ومن عبادة الأصنام والأوثان، ودعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده الواحد الأحد الفرد الصمد، وأيضا دعاهم أيضا إلى إصلاح ما كانوا عليه من معاملات فاسدة. فجاء الإسلام فأبطل ما كان فاسدا من المعاملات ورده كالربا كما تعلمون. حرم الله سبحانه وتعالى الربا في كتابه العزيز، وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، وجاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه، وكذلك أيضا تحريم غيره من البيوعات المحرمة. حرم الإسلام نكاح الجاهلية وأدى البنات إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة. لكن الإسلام عندما جاء وجد أن أهل الجاهلية يتصفون بصفات حميدة، منها الشجاعة أقرها الإسلام، ومنها الوفاء فأقرها الإسلام، ومنها أيضا المحافظة على الجار، ومن ذلك المضاربة التي نحن بصدد الحديث عنها فإن الإسلام أقرها. ومن المعاملات ما أقره الإسلام لكنه أضاف إليها تهذيبا وتصحيحا. إذا جاء هذا الدين أيها الإخوة ليصلح عقائد الناس، ليصلح نفوسهم، لينظم علاقاتهم بربهم وعلاقات بعضهم ببعض، وهو ما يعرف بالمعاملات التي منها البيع والإجارة والسلم والقراض وغير ذلك من المعاملات الكثيرة التي مرت بنا كالنكاح، وكذلك أيضا ما سيأتي من المساقاة أيضا، وكذلك القضاء، العلاقات الدولية، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. قال رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام، وأجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال. إذن أجمعوا على صفته، هذه هي صفته، أن يدفع رجل إلى رجل آخر مالا ليتجر به على أن يكون الربح بينهما ويكون الربح معلوما لا مجهولا. هذه صفة اتفق عليها بل أجمع عليها العلماء. إذن أجمع العلماء على أنه عقد جائز، وأجمع العلماء أيضا على صفته أيضا. قال: على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان. وتعلمون بأن رسول صلى الله عليه وسلم أيضا ضارب بمال خديجة قبل أن يتزوجها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتهر أيضا بأمانته وبصدقه قبل مجيء الإسلام، فكان يلقب بالأمين. نعم. قال: مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا، وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة. أليس هذا أيها الإخوة من مزايا هذه الشريعة ومن محاسنها ومن لطفها بعباد الله سبحانه وتعالى، ومن التيسير عليهم ومن الرفق بهم ومن فتح منافذ ليسعى كل إنسان عن طريقه ليأكل مالا حلالا وتعلمون بحمد الله أنه في هذا العصر أيضا إلى جانب البنوك التي تتعامل بالفوائد وجدت أيضا بنوك أقامت صرحها على ما يعرف بالمضاربة، وقد وفقت في ذلك كثيرا. ولا شك أن المضاربة إنما هي طريق لإنسان لا مال عنده، لا يستطيع، يحتاج إلى أن ينفق على نفسه، على أولاده، على من يعولهم، فكيف يسعى إلى ذلك؟ ييسر الله له سبحانه وتعالى رجلا عنده المال لا يحسن كيف يتصرف فيه فيدفعه إليه، فصاحب المال يستفيد، وأيضا المتجر به المضارب به أيضا يستفيد. نعم. قال: وأن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس، وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعدى. نعم، لأنه كالوكيل، وهي شركة، يعني من العلماء من يفردها، ومن العلماء من يجعلها نوعا من أنواع الشركة، وهي شركة في الحقيقة، لأن هذا دفع رأس مال وهذا يعمل في هذا المال، فاشترك في هذا، أحدهما يعمل ببدنه والآخر بماله، فهناك شركة أبدان، وهناك شركة عنان، وهناك شركة وجوه، وهناك شركة مفاوضة، وهناك شركة مضاربة أو قراض، ولكن بعض العلماء كالمؤلف يفردها فأفردها عن الإجارة. لكن لو رجعتم إلى بعض الكتب المطولة ككتاب المغني ترون أنه أدمجها ضمن كتاب الشركة. قال: وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعدى، وإن كان اختلفوا فيما هو تعد مما ليس بتعد. لا شك أنه إذا بذل جهده وحرص على المال ولم يفرط فيه ولم يقصر، فكيف يضمن شيئا لم يحصل له تفريط ولا تقصير؟ فهو كالوكيل، فأنت إذا وكلت إنسانا ليقوم بعمل فينوب عنك في بيع أو شراء أو إيجار أو تصرف وأدى ما عليه ولم يقصر وضاع ذلك المال أو حصل عيب نحو ذلك، لا يلام على ذلك لأنه أدى ما عليه. كذلك أيضا في الشركة، أيضا إذا اشترك شخصان أو أكثر فحصل أيضا عيب في سلعة ما، أو حصل على يد أحد الشريكين ما يؤثر على الشركة دون تفريط، فإنه لا يضمن. قال: كذلك أجمعوا بالجملة على أنه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح أو في الغرر الذي فيه. نعم، كل ما يزيده جهالة وغررا فإنه ممنوع، لكنها يجب أن نقف عند مواضع ما اتفق عليه العلماء، وهناك مسائل اختلفوا فيها نتحرى ما هو الصواب وأقرب إلى الحق. نعم. وإن كان اختلفوا فيما يقتضي ذلك من الشروط مما لا يقتضي، وكذلك اتفقوا على أنه يجوز بالدنانير والدراهم. أيضا اتفق العلماء بل أجمعوا على جوازه بالدنانير والدراهم، وهذا أمر متعين. لماذا؟ لأن الدنانير والدراهم يعني يمثلها الآن الريال أو الدولار أو الجنيه أو نحو ذلك من المعاملات الكثيرة المعروفة في زماننا، فهذه أيها الإخوة هي قيم السلع وأثمان البيعات، فأنت تبيع وتشتري بماذا؟ ما هو الثمن؟ هو ماذا؟ هذه الدراهم والدنانير، وكذلك أيضا ما يقوم مقامها من دولار أو جنيه أو غير ذلك من المعاملات الكثيرة، الين ونحو ذلك التي يتعامل فيها الناس. إذن هذه هي رؤوس الأموال، وهي أيضا قيم البيعات وأثمانها، فأنت تبيع وتشتري بها، وبها أيضا تقدر أيضا المتلفات، إذن هي تقدر أيضا بهذه الأثمان. إذن لا خلاف بين العلماء بأن المضاربة تكون بالدينار والدرهم، يدفع شخص إلى آخر 10,000 ريالات فيقول خذ يا فلان ضارب بهذه الريالات، أو 1,000 جنيه فيقول ضارب به ونحو ذلك، فهذا أمر لا خلاف فيه. قال: وكذلك اتفقوا على أنه يجوز بالدنانير والدراهم، واختلفوا في غير ذلك. وبالجملة فالنظر فيه، واختلفوا في غير ذلك، سيأتي ما الذي اختلفوا فيه. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فالنظر فيه في صفته وفي محله وفي شروطه وفي أحكامه. في صفته مرت بنا أيها الإخوة، صفته أن يدفع رجل للآخر، نعم. وفي محله وفي شروطه وفي أحكامه، ونحن نذكر في باب من هذه الثلاثة الأبواب مشهورات مسائلهم.